هل مسح مصحف المتعة بدون طهارة يجوز؟ مسح المصحف لا يجوز بغير طهارة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يمس القرآن إلا طاهر. والطاهر هو الطاهر من الحدث، بدليل قوله تعالى حين ذكر الطهارة في الوضوء وفي الغسل وفي التيمم، قال: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم. فدل هذا على أن المحدث ليس بطاهر. فقال فإذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام: لا يمس القرآن إلا طاهر، فالمراد إلا متطهر من الحدث. وأما قول من قال إن الطاهر يحتمل أن يكون المراد به المؤمن، ويحتمل أن يكون المراد به المتطهر من الحدث، ويحتمل أن يكون المراد به الطاهر من النجاسة، وإذا وجد الاحتمال بطل الاستدلال، فإن هذا القول صحيح أنه إذا وجد الاحتمال بطل الاستدلال، لكن احتمال أن يكون المراد به المؤمن بعيد جدا، لأننا لم نعهد من الشرع أن نعبر عن المؤمن بالطاهر، بل كان يعبر عن المؤمن بوصف الإيمان، فقول الرسول عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة إلا مؤمن. وإذا عبر بالطاهر فالمراد به المسلم المتطهر من الحدث. ولكن إذا كان في مقام التعلم فيجوز أن يلبس على يديه قفازين ويقلب المصحف من وراء هذه القفازين. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.